من يبني دا قدر قدر بذنوب كالجبال كالجبال ليس يرجو يوم يدعى يوم يدعى غير عفو ذي الجلال والذي قد اصطفاه للمعالي والكمال أحمد ما لي سواه فهو حصن لا ينال من لعبد دا قدر قدر بذنوب كالجبال كالجبال ليس يرجو يوم يدعى يوم يدعى غير عفو ذي الجلال وهو كاف الخائفين إن طمع الغول وطال وشفيع المذنبين من جحيم ونكال بك يا ابن الأكرمين كل عطرة تقال وإله العالمين يتجلى بالجمال من لعبد دا قدر قدر بذنوب كالجبال كالجبال ليس يرجو يوم يدعى يوم يدعى غير عفو ذي الجلال أيها البدر المنير إن ظلام الخطب طال عم أنس وسرور منك يا بحر النوال لك يعان الكون طوعا بخضوع وانفثال ولك الأكوان تسعى ولها بك اشتغال من لعبد دا قدر بذنوب كالجبال كالجبال ليس يرجو يوم يدعى يوم يدعى غير عفو ذي الجلال بربيع في ربيع قد زهى الكون ومال أي رونق بدين وزمان باعتدال أيها المخضوب بشرى بك يا ماحي الضلال قد أضاءت أرض بسرى منك في داج الليال من لعبد دا قدر قدر بذنوب كالجبال كالجبال ليس يرجو يوم يدعى يوم يدعى غير عفو ذي الجلال خمدت نيران فارس بعد طول الاشتعال ومن الأصنام ناكس عن يمين وشمال وأبو ذو حياء وعفاف ونوال وجمال وبهاء ومحيا كالهلال من لعبد دا قدر بذنوب كالجبال كالجبال ليس يرجو يوم يدعى يوم يدعى غير عفو ذي الجلال.